بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلاب كلية الخدمة الاجتماعية الفرقة الأولى، في الترم الثاني إن شاء الله هنستكمل اليوم محاضرة جميلة جدا وشيقة جدا، زي ما أخذنا في المحاضرات السابقة عن علم الاجتماع السياسي من ناحية تعريف العلوم السياسية وأصنافها وتعريف علم الاجتماع السياسي ومجالاته وعلاقته بالعلوم الأخرى، وأخذنا محاضرة عن الدولة والتنظيم السياسي ومحاضرة عن التنشئة السياسية والثقافة السياسية. المحاضرة الآن عن الأحزاب السياسية طبيعتها ووظائفها. زي حضراتكم تسمعوا كل يوم أن هناك أحزاب سياسية موجودة على الساحة السياسية، سواء كان في الدول المتقدمة أو الدول الأخذة في النمو اللي احنا بنقول عليها الدول النامية. طيب إيه حكاية الحزب السياسي وإيه الفرق بينه وبين جماعات الضغط أو جماعات المصالح، والأحزاب السياسية في مصر كانت موجودة إزاي قبل ثورة 52، ثم الأحزاب في الوقت الحالي ودور الأحزاب إيه؟ زي ما قلت لكم من بداية المحاضرات، تابعوا معاي من خلال الكتاب أو السي دي عن طريق الكمبيوتر الحاجات اللي بقولها هي المطلوبة منكم. طيب أول نقطة في محاضرة اليوم اللي هو تعريف الحزب السياسي، زي ما قلت لكم نفس عنوان المحاضرة الأحزاب السياسية طبيعتها ووظائفها، نفس الفصل موجود في رسالة الماجستير اللي أنا حصلت عليها عن دور أحزاب المعارضة بالمقارنة بالأحزاب الحاكمة ساعتها في التنمية السياسية. طيب تعريف الحزب السياسي إيه؟ معظم دارسي الأحزاب السياسية، والأحزاب السياسية بتدرس من خلال علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي. أغلب دارسي الأحزاب السياسية سواء من القدامى أو المحدثين لم يهتموا بمسألة التعريف بشكل مباشر، يعني العلماء اللي اهتموا بدراسة موضوع الأحزاب السياسية ما اهتموش بتعريف الحزب السياسي بطريقة مباشرة. أحد العلماء سارتوري يرى أن الحزب السياسي هو جماعة سياسية تتقدم للانتخاب، تكون قادرة على أن تقدم من خلال الانتخابات مرشحين للمناصب العامة. يا سارتوري دوت عالم أجنبي بيرى من وجهة نظره في البلاد الأوروبية، يعني الدول المتقدمة، الحزب ما هو إلا جماعة، الجماعة دي جماعة سياسية وليست جماعة اقتصادية إلى آخره إلى آخره، دي جماعة سياسية قد تكون جماعة سياسية لكن لها ميول اقتصادي، يعني رجال أعمال، وإحنا بنعرف كثير من رجال الأعمال بيدخلوا في الأحزاب السياسية، كمان بيدخلوا في المناصب النيابية أعضاء مجالس النواب إلى آخره. يبقى سارتوري قال إن الحزب السياسي عبارة عن جماعة سياسية بتقدم للانتخابات وتكون قادرة على أن تقدم من خلال الانتخابات مرشحين للمناصب العامة. إيه المناصب العامة؟ يبقى وزير، يبقى محافظ، يبقى رئيس حزب، يبقى عضو برلمان، يبقى رئيس جمهورية إلى آخره. أما إبراهيم أبو الغار عرف الحزب السياسي بأنه برضو جماعة، حزب جماعة يعني جماعة منظمة من الناس يشتركون فيه، يعني جماعة من الناس بيشتركون في مجموعة من المبادئ والمصالح، وتسعى هذه الجماعة للوصول إلى إيه؟ إلى السلطة. يعني زي ما أنتم عارفين علميا وسياسيا كثرة أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو الكونغرس إلى آخره إلى آخره هم اللي بيمثلوا السلطة أو اللي بيشكلوا الحكومة. ويعرف بالدرجة الأولى أن الحزب السياسي محاولة منظمة برضو كله الوصول إلى الحكم، فهذا هو القاسم المشترك بين الأحزاب. هدف الحزب الأساس زي ما ناخد دلوقتي وظائف الأحزاب السياسية، هدفه أساسا هو الوصول للسلطة، سواء وصل عضو منه يبقى محافظ أو وزير أو إلى آخره. ومن تعريفاتنا هو اتحاد بين الأفراد، هذا الاتحاد زي بناء تنظيمي على المستويين القومي والمحلي، يعبر عن مصالح قوى اجتماعية محددة برضو، ويهدف إلى الوصول إلى السلطة أو التأثير عليها. يعني هدفين، إما هدفه يصل للسلطة، ولما وصلش للسلطة يبقى له تأثير على السلطة، اللي احنا بنسميه الحزب ايه؟ الحزب المعارض، احزاب المعارضة اللي هي تبقى احزاب معارضة في ظل القواعد القانونية والدستور الخاص بالدولة، مش بيعارض كده وبس، لا بيعارض في الحاجات اللي هي ممكن تفيد ايه؟ الحاجات اللي بتفيد الدولة. يعني لما يلاقي الحزب الحاكم بيعمل حاجة تعرق للدولة، لا يقول له خلي بالك، لا الحاجات دي لازم نعملها او ما تعملهاش، على اساس دي لازم نقف كلنا يد واحدة في بناء الدولة. طيب ركائز الحزب السياسي، عشان يبقى حزب لازم يكون ليه مجموعة من الركائز، لازم يكون مجموعة من الناس طبعا، لازم يكون وحدة مبادئ يعني متفقين على المبادئ، لازم يكون في وحدة تنظيم، لازم يكون في وحدة قيادة. الهدف الأساسي من ده كله هو الوصول إلى السلطة. يبقى عندنا كام ركيزة من ركائز الحزب السياسي؟ عندنا مجموعة من الناس، وحدة المبادئ، وحدة التنظيم، وحدة القيادة، الوصول إلى السلطة. ده الحزب السياسي. أمال إحنا بنسمع يا دكتور حمد عن حاجة اسمها جماعات المصالح وجماعات الضغط، نفس الكلام. الجماعات الضغط هي يطلق عليها أحيانا بجماعة المصالح، يعني برضو نفس تعريف الحزب السياسي، بس مش هدفها هو الوصول للسلطة، لا هدفها الأول تلبية مصالح الأعضاء. يبقى جماعة الضغط تعرف أحيانا باسم جماعات المصلحة، تشمل مجموعة معينة من الشعب أو تشمل فئات معينة من الشعب لها مصالح متقاربة بهدف التأثير على القرارات. زي مين طيب جماعات الضغط؟ زي اتحادات العمال، زي الجمعيات النسائية، زي النوادي، زي التنظيمات المهنية والدينية، زي منظمات الشباب. كل الجمعيات دي بتسمى جماعات ضغط، يعني تضغط على الحزب الحاكم أو النظام الحاكم للوصول إلى إيه؟ إلى مصالحها. أحد أساتذتنا كان مشرف على رسالة، هو الأستاذ الدكتور عبد الهادي الجوهري، كان مشرف على رسالة الماجستير وأيضا أشرف على رسالة الدكتوراه الله يرحمه، قسم جماعات الضغط إلى مجموعة من الأقسام. في جماعات ضغط سياسية زي الأحزاب اللي هي أحزاب المعارضة، وفي جماعات ضغط شبه سياسية زي النقابات، النقابات العمالية، النقابات، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين إلى آخره. في جماعات ضغط إنسانية اللي هي طبعا طالما إنسانية يبقى خاصة بالجمعيات الأهلية أو الجمعيات الخيرية. وفي جماعات ضغط ذات الهدف اللي هي لا أهداف محلية وأهداف قومية. ده بالنسبة لجماعة الضغط. طيب جماعات الضغط ديت عشان تحصل على في وسائل للحصول على مصالحها، وسائل جماعات الضغط ايه هي؟ اما تتصل مباشرة بالحكومة، طبعا الحكومة دلوقتي تسمى السلطة التنفيذية، او التأثير في اعضاء البرلمان اللي هو اعضاء مجلس البرلمان، او تعبئة الرأي العام عن طريق وسائل الاعلام. يبقى عندنا شقين، شق اسمه الحزب السياسي، مجموعة من الناس منظمة لها وحدة مبادئ، لها وحدة تنظيم، لها وحدة قيادة، هدفها الوصول للسلطة. جماعة الضغط برضو جماعة من الناس او جماعة فئات من الناس من الشعب لها مصالح متقاربة بالهدف التأثير على القرارات، زي جماعة ضغط سياسية قلنا احزاب معارضة، جماعة ضغط شبه سياسية نقابات، جماعة ضغط انسانية جماعات خيرية، جماعة ضغط ذات الهدف القومية او محلية. وسائل جماعات الضغط ديت للحصول على مصالحها، إما الاتصال المباشر بالحكومة للسلطة التنفيذية، أو التأثير في أعضاء البرلمان، أو تعبئة الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام. يبقى هدف الأحزاب السياسية هو الوصول للسلطة أو المشاركة في ممارسة السلطة، أما هدف جماعات الضغط هو تحقيق مصالح الأعضاء، أعضاء الجماعة، جماعة المصالح وجماعة الضغط. إما المصالح دي تكون لا أهداف سياسية أو أهداف اجتماعية أو أهداف اقتصادية. يبقى أولا خدنا تعريف الحزب السياسي، ثانيا خدنا تعريف أحزاب قصدي جماعات الضغط أو المصالح. طيب ثالثا لمحة تاريخية حول نشأة الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية قديما كانت إزاي؟ خلي بالك، قديما كانت الأحزاب السياسية عبارة عن اتجاهات في الرأي وجمعيات فكر، يعني كان مجموعة من الناس لهم آراء معينة، الآراء دي أو أفكار معينة بيوصلوها لأصحاب السلطة ويقولهم والله الموضوع خاص بمثلا بالمجتمع فلان عايز كذا وكذا وكذا وكذا. لكن ظهرت الأحزاب السياسية بظهور المجتمعات السياسية المنظمة، يعني في تنظيم سياسي، وظهرت الأحزاب السياسية الحديثة بظهور ما يسمى بحق الاقتراع. يعني حق الاقتراع؟ يعني حق الانتخاب والحد من سلطة الحاكم المطلقة. وأثرت في بلورتها المجموعات البرلمانية ثم اللجان الانتخابية. يعني في الوقت الحديث ظهرت الأحزاب السياسية من خلال حق الاقتراع الانتخاب، على أساس كل حزب سياسي زي ما احنا قلنا بيصل إلى السلطة والحد من سلطة الحاكم المطلقة. وأثرت في بلورتها المجموعات البرلمانية ثم اللجان الانتخابية. ومن ثم فالأحزاب السياسية ترجع إلى الأيديولوجية، الأيديولوجية اللي هي علم الأفكار، فكر الناس يعني زي ما هنقولنا، والأزمات التاريخية اللي مرت بها الدول، والعوامل الاجتماعية والسياسية اللي مرت بها الدول المختلفة. هذه الأحزاب السياسية ارتبطت بشخصيات الزعماء. وكان زمان أو في القرن الماضي والقبلي كان في بيسمى الرئيس الدولة أو الحاكم بشخصية كاريزمية. يعني ارتبطت الأحزاب السياسية في نشأتها بشخصيات كاريزمية. يعني مثلا حزب المؤتمر الهندي ارتبط باسم غاندي رئيس الدولة. الحزب النازي كلنا نسمع عن النازية، ارتبط باسم هتلر في ألمانيا. الحزب الفاشيستي ارتبط باسم موسوليني في إيطاليا. أما الحزب الوطني اللي عندنا في مصر ارتبط بمصطفى كامل. يبقى الأحزاب السياسية ارتبطت أساسا في البداية عن اتجاهات في الرأي وجمعيات فكر، ثم ظهرت بحق الاقتراع والحد من سلطة الحاكم المطلقة، ثم ظهرت نتيجة الأزمات التاريخية والأفكار الأيديولوجية والعوامل الاجتماعية والسياسية في البيئة، وارتبطت بشخصيات كاريزمية لشخصيات الحكماء. طيب من الكلام ده كله نصل لرابعا اللي هو وظائف الأحزاب السياسية في المجتمع. طيب الأحزاب دي بتعمل إيه؟ الأحزاب أول حاجة تعمل الأحزاب السياسية على اختيار مرشحي الحزب لتولي المناصب النيابية. كلنا عارفين دلوقتي ما شاء الله كلنا مثقفين وعندنا وعي سياسي وعندنا تنشئة سياسية وعندنا ثقافة سياسية، وبنصر في المحاضرة الأخيرة للتنمية السياسية بناء سياسي. كل حزب سياسي دلوقتي بيختار المرشحين بتوعه وينزلهم الانتخابات ويقف معاهم حتى يصلوا إلى اللي يبقوا أعضاء في المجالس النيابية. ده خد على ذلك هناك ما يسمى بالقائمة، مجموعة أحزاب مع بعضها ممكن تدخل في قائمة معينة. يبقى أول وظيفة من وظائف الأحزاب السياسية تعمل الأحزاب السياسية على اختيار مرشح الحزب لتولي المناصب النيابية. نمرة 2، الأحزاب السياسية بتعمل على تحقيق الاتصال الدائم بين الناخبين ونوابهم. زي ما احنا عارفين كل حزب سياسي له مقر في محافظة معينة، أو والمحافظة لها في مقرات في المراكز أو القرى، بيبقى في اتصال دائم بين الناخبين ونوابهم. نمرة 3، إنارة الرأي العام وتكوينه. نمرة 4، مدارس لتخريج رجال السياسة البارزين زي ما قلنا من خلال التنشئة السياسية. نمرة 5، أن الأحزاب السياسية وسيلة للتنمية السياسية، يعني وسيلة للديمقراطية، وسيلة لبناء الدولة. ده بالنسبة لرابعا وظائف الأحزاب السياسية في المجتمع. خامسا الأحزاب السياسية المصرية تحليل سوسيو تاريخي. ده يعني جايب لك عرض مبسط بس هو في رسالة الماجستير طبعا كتير لأنه في الرسالة بالتفصيل وفي الكتاب بالتفصيل برضه، لكن احنا بناخد ايه العرض موجز. يعني الأحزاب السياسية لا تنشأ أو لا تنشأ من فراغ، لكن زي ما قلنا قبل كده الأحزاب السياسية تنشأ في ظل الظروف الاقتصادية والظروف الاجتماعية والظروف السياسية المصرية. نشأت خارج الكتل البرلمانية، الأحزاب في مصر نشأت خارج الكتل البرلمانية، وكان هدفها الأساسي مقاومة الاحتلال الأجنبي. يعني حزب الوطن الأول اللي أنشأ مصطفى كامل، وبعد كده الحزب الوفد اللي أنشأه سعد زغلول، هدفهم أساسا كله مقاومة الاحتلال الأجنبي والمطالبة بالاستقلال. لكن للأسف الشديد كان يفقدها التنظيم، وكانت محدودة الاستمرار، وكانت الأحزاب تحكم في ظل ملكية مستبدة. في الفترة دي كان قبل 52 ثورة 23 يوليو سنة 52 كانت مصر تحكم فيها أربع اتجاهات للأحزاب السياسية. نركز، كان في أحزاب الحركة الوطنية. أحزاب الحركة الوطنية هدفها نشأة أساسا لتقود حركة النضال الشعبي اللي احنا قلنا عليهم حزب ايه وحزب ايه. الحزب الوطني الأول كان 1879، والحزب الوطني الثاني 1907، ثم حزب الوفد. النوع الثاني من الأحزاب في مصر قبل 52، في أحزاب نشأت بتشجيع من الإنجليز. يعني سبحان الله، أحزاب موالية للاحتلال الأجنبي. للأسف في حزب الأمة كان 1907، وفي حزب الوطن الحر المصري 1907. في أحزاب في النوع الأول، قصدي الأحزاب الحركة الوطنية، قلنا هدفها نشأت لتقود حركة النضال الشعبي. منها الحزب الوطني الأول كانت 1879، والحزب الوفد سنة 1907. في أحزاب نشأت بتأييد من الإنجليز، حزب الأمة 1907 وحزب الوطن الحر المصري 1907. النوع الثالث من الأحزاب، أحزاب نشأت بتأييد من القصر والخديوي. شفت بقى، يعني أحزاب حركة وطنية نضال شعبي، وأحزاب بتشجيع من الإنجليز، وفي أحزاب نشأت بتأييد من القصر والخديوي من الملك. يعني زي حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية 1935 حزب الاتحاد، و 1930 حزب الشعب. النوع الرابع أحزاب الرفض الاجتماعي والسياسي. دي أحزاب نشأت مش عاجبها حاجة، لا عاجبها حركة وطنية ولا عاجبها الإنجليز ولا عاجبها القصر والخديوي. ده اسمها أحزاب الرفض الاجتماعي والسياسي. منها حزب الجمهوري سنة 1907، حزب الاشتراك المبارك 1909، وحزب الاشتراك المصري 1921، وحزب مصر الفتاة 1933. دي الأربع أنواع من الأحزاب، الحركات الحزبية التي نشأت في مصر قبل ثورة 52. طب أحزاب المعارضة، احنا قلنا أحزاب المعارضة قبل كده كان نشأت أساسا لمقاومة ايه؟ لمقاومة الاحتلال والحصول على الاستقلال. طب أحزاب المعارضة قبل 52 للأسف كانت معدومة، إلى أن تولى الخديوي إسماعيل حكم مصر، فأراد أن يشكل بعض مظاهر الديمقراطية. يعني قبل الخديوي إسماعيل ما كانش فيه حاجة اسمها أحزاب معارضة، فأحزاب المعارضة قبل 52 كانت معدومة، إلا أن تولى الخديوي إسماعيل حكم مصر فأراد أن يشكل حياة ديمقراطية. بدأ بتشكيل مجلس شورى النواب الذي أنشأه الخديوي إسماعيل سنة 1866، والأحزاب اللي نشأت زي اللي احنا قلنا عليها أحزاب الحركة الوطنية كلها بتقود، كانت ضد الاحتلال الأجنبي ونهضت انحرافات الحكومة وحزب الوفد. النقطة اللي بعد كده، موقف الأحزاب السياسية من التنمية السياسية قبل 52. الأحزاب السياسية قبل 52 كان موقفها إيه من التنمية السياسية، من بناء الدولة؟ يعني كانت أول حاجة، كانت مصر قبل 52 تحكم في ظل ضباب سياسي، وذلك لأن اللعبة السياسية كانت بين مين ومين؟ كانت بين القصر والاحتلال والأحزاب. يا عيني، شوية للقصر وشوية للاحتلال وشوية للأحزاب. يعني مصر قبل 52 كانت تحكم في ظل ضباب سياسي، وذلك لأن اللعبة السياسية كانت بين القصر الملك يعني والاحتلال الأجنبي والأحزاب. نمرة 2، كانت المشاركة في الانتخابات قاصرة على من يدفع ضريبة، وكانت الحرية قاصرة على الأغنياء والإقطاعيين. ما شاء الله ما شاء الله. يعني قبل 52 ما كانش لأي إنسان فقير أو غير مالك للأراضي إنه يشارك في العملية الانتخابية. شوف دلوقتي ما شاء الله بيترجوا في الناس عشان يروحوا يشاركوا في العمليات الانتخابية، وضع طبعا مختلف. النقطة اللي بعديها، عدم ثقة الناس كان في الأحزاب وقادتها، لأن غرض الأحزاب هو الوصول للسلطة. فاكرين طبعا لم تكن للأحزاب السياسية برامج خاصة للتنمية السياسية. الأحزاب الوطنية يعني زي ما قلنا يعني حاولت أن تقدم شيئا لتفيد الوطن أو تقدم شيئا للوطن. ده كان عرض ملخص وبسيط لموضوع الأحزاب السياسية اللي احنا أخذنا فيه تعريف الحزب السياسي وتعريف جماعات المصالح ولمحة تاريخية حول نشأة الأحزاب السياسية مبسطة يعني، ثم وظائف الأحزاب السياسية وتحليل السيسيولوجي للأحزاب المصرية قبل 52، وأنها كانت كلها بتحاول مقاومة الاحتلال ومطالبة باستقلال، لكن للأسف انقسمت إلى 4 أحزاب: أحزاب الحركة الوطنية، وأحزاب من الإنجليز الاحتلال، وأحزاب من القصر والخديوي الملك، وأحزاب الرفض الاجتماعي والسياسي. وأن الأحزاب السياسية ديت للأسف قبل 52 كانت قاصرة على الأغنياء أو من يدفع ضريبة أكثر، وما في ثقة بين الأحزاب والناس، ولم تكن لها برامج سياسية. وأصبح قبل 52، قبل ثورة 25 يناير 2011، كان في أحزاب سياسية أدت إلى فشل الحياة الديمقراطية، ثم ظهرت في الوقت الراهن مجموعة من الأحزاب السياسية ما يقرب من 100 حزب أو أكثر يؤدون دورا في الحياة السياسية في داخل جمهورية مصر العربية. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلتقي إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.